السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم وطالبات العلم في روضة من رياض الجنة، وإن طلاب العلم لتزدان بهم المجالس وتأنس بهم النفوس، وحق على الناس إكرامهم، وحق على الشيوخ تشجيعهم وإكرامهم وحثهم على الاستمرار في هذا الطريق الذي هو طريق يحتاج إلى صبر عريض، لكن عاقبته ومآله في الدنيا والآخرة ثمار مباركة يانعة. وكلما عظم شأن الشيء، كلما عظم الاحتياج إلى الصبر عليه. والعلم شأنه عظيم فيحتاج إلى صبر عريض. العلم ثقيل، العلم ليس تسلية للنفوس، وإنما هو تحمل لأمور تحتاج إلى إحضار القلب وإلقاء السمع والمجاهدة أثناء الاستماع. العلم ثقيل جدا، ولكن فضله ومآله وعاقبته تجعل العاقل المدرك لهذا يصبر على ذلك صبرا طويلا عريضا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحمد الله على هذه النعمة، أن اختارنا من بين المسلمين لنكون من أهل طريق طلب العلم، لنكون طلابا للعلم. هذه والله نعمة عظمى من ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نعرف قدرها وأن نشكرها حق شكرها، ومن شكرها أن نثبت على هذا الطريق، وأن نصبر، وأن نحرص على الانتفاع بالعلم. وأعظم ما ينبغي أن ننظر إليه في هذا الطريق أن نزكي أنفسنا بهذا العلم، أن يكون العلم عائدا علينا بتزكية النفوس، أن يكون هذا العلم مربيا لنا على تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى المراقبة وعلى المجاهدة حتى نصل إلى مرتبة الإحسان. وينبغي أيها الأحبة أن يرى الناس علينا أثر العلم، ولا سيما من حولنا من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والزوجات ونحو ذلك، فإن هذا مما يدعو الناس إلى طلب العلم وحب العلم. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نكون منفرين من العلم بشدة لا تنبغي، أو بعدم إحسان التعامل مع الناس، أو بعدم ظهور أثر العلم علينا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا صبرا، وأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يجعلنا ممن ينتفع وينفع بطلب العلم، وأن يجعلنا ممن يتزكى بهذا العلم فيرتفع في جميع أحواله. نحن أيها الإخوة في مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها نافعة، وأن ينفع بها المتكلم فيها والسامع لها والحاضر لها، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعلها سببا لنيل فضله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هذه الدورة الثانية في سلسلة دورات فقه الأسرة، وهي كما عرفنا في اليوم الأول لها بالأمس هي عن فقه عوارض الزوجية. ولعلكم أدركتم ونحن نطرح مسائل اليوم الأول أن هذا الفقه يحتاجه الناس كثيرا، ويمس الحياة كثيرا، وأن مسائله واقعة مع قلة العلم بها وقلة طرقها وورودها على الأسماع. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها وعلى طرحها بأسلوب أرجو أن يكون فيه النفع للجميع. كنا نتحدث عن عارض الطلاق وهو من عوارض الزوجية، وتكلمنا عن كثير من مسائله، وكنا في آخر مجالسنا البارحة نتكلم عن أقسام الطلاق ونرتب الأحكام على هذه الأقسام ونبين الأحكام المترتبة على هذه الأقسام، ولازلنا مع أقسام الطلاق. فمن أقسام الطلاق أقسام الطلاق باعتبار الرضا والغضب، أقسام الطلاق باعتبار الرضا والغضب. والطلاق باعتبار الرضا والغضب ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول طلاق في حالة الرضا، طلاق في حالة الرضا، وهذا يقع باتفاق العلماء، يقع باتفاق العلماء، يعني يكون الزوج في حالة رضا وعدم تشويش ذهن بالغضب فيطلق في حالة الرضا، فهذا يقع باتفاق العلماء. والقسم الثاني طلاق في حالة الغضب الخفيف، طلاق في حالة الغضب الخفيف، وهذا الطلاق أيضا يقع باتفاق العلماء، يقع باتفاق العلماء. إذا طلق الرجل وهو غاضب غضبا خفيفا فإن طلاقه يقع، والغالب أن الطلاق يكون في حالة الغضب، الغالب أن الطلاق يكون في حالة الغضب، فإذا كان الغضب خفيفا فإن الطلاق يقع باتفاق العلماء. وضابط الغضب الخفيف أنه لا يذهب الإدراك ولا يمنع من الكف، لا يذهب الإدراك فيبقى إدراك الإنسان يدرك أن هذه زوجة وأن هذا طلاق، ولا يمنع الكف، أعني كف اللسان، بل يستطيع أن يكف لسانه لو شاء. وهذا الطلاق في هذه الحالة كما قلنا واقع باتفاق العلماء. والقسم الثالث طلاق في حالة الغضب المغلق، طلاق في حالة الغضب المغلق، والغضب المغلق هو الذي لا يغيب معه الإدراك لكن يمنع كف اللسان، لا يغيب معه الإدراك بل يبقى الرجل مدركا أن هذه زوجة وأن هذا طلاق، فيبقى بوعيه وإدراكه، ولكنه يمنعه من كف لسانه، لا يستطيع أن يكف لسانه. أنا أقرب هذا بأن حاله يكون كالمنحدر من جبل، الذي انحدر من جبل يرى أنه يسير إلى الوادي ولكنه لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يقف. فكذا المطلق في هذه الحالة يدرك أن هذا طلاق وأن هذه زوجة، ولكنه لا يستطيع أن يوقف لسانه، يغلق عليه، فيقول الطلاق من غير تحكم في نفسه. فهذا محل خلاف، هذا الطلاق محل خلاف بين أهل العلم، هل يقع أو لا يقع؟ والأظهر والأرجح والله أعلم أنه لا يقع، أنه لا يقع. فإذا غضب الرجل غضبا أوصله إلى درجة لا يستطيع أن يتحكم فيها في لسانه مع بقاء إدراكه، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن طلاقه لا يقع. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق، لا طلاق ولا عتاق في غلاق. والغلاق فسره بعض السلف بالغضب، ومقصودهم الغضب الذي يغلق على الإنسان بمعنى يمنعه من التحكم في لسانه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. والقسم الرابع طلاق في حالة الغضب المطبق، طلاق في حالة الغضب المطبق. وهذا الغضب المطبق معناه أنه يمنع الإدراك، يمنع الإدراك، فيصل الإنسان إلى أنه لا يدرك زوجة من أم ولا أرضا من سماء، أي أن حاله تشبه حالة الجنون، فقد يغضب إلى هذه الدرجة فيرى زوجة فيقول أنت طالق، فتأتي أمه تقول له يا ولد، يقول أنت طالق، لا يعرف أما من زوجة من أرض من سماء. وهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء، لا يقع طلاقه باتفاق العلماء، لأن عقله يذهب بهذا الغضب، فهو في حالة تشبه الجنون، في حالة تشبه الجنون. إذن يمكن أن نقول إن الطلاق في هذه الحال ينقسم إلى قسمين، يمكن أن نقول بعد أن قلنا ينقسم إلى أربع أقسام، يمكن أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طلاق في حالة الرضا، وهذا يقع باتفاق العلماء. والقسم الثاني طلاق في حالة الغضب، وهذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الطلاق في حالة الغضب الخفيف، وهذا يقع باتفاق العلماء. والحالة الثانية الطلاق في حالة الغضب المغلق، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح والأظهر أنه لا يقع. والقسم والحالة الثالثة أنه طلاق في حالة الغضب المطبق، وهذا لا يقع باتفاق العلماء، وما ذكره بعضهم من شيء من الخلاف فيه لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ثم ننتقل إلى أقسام الطلاق من حيث الاختيار والإكراه، أقسام الطلاق من حيث الاختيار والإكراه. والطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طلاق في حال الاختيار، طلاق في حال الاختيار، فيكون مختارا مريدا للطلاق، وهذا يقع باتفاق العلماء، الطلاق في حال الاختيار يقع باتفاق العلماء. والقسم الثاني طلاق في حال الإكراه، طلاق في حال الإكراه بأن يكره الرجل على الطلاق بأمر يشق تحمله، أن يكره الرجل على الطلاق بأمر يشق تحمله كقتل أو ضرب شديد أو إيذاء لقريب أو إيذاء لمعصوم، مثل مثلا أن يأتي شخص ويضع المسدس على رأس الزوج ويقول طلق امرأتك أو أقتلك، أو يقول إن لم تطلق سنجلد ابنك جلدا شديدا، أو تضع المرأة السكين على عنقها وتقول إن لم تطلقني سأقتل نفسي أو سأرمي نفسي من السيارة، تمسك باب السيارة وتقول إن لم تطلقني سأرمي نفسي من السيارة ويتسير. فهذا هو يعني الإكراه. والمعلوم عند أهل العلم أن الإكراه لابد أن تتوفر فيه شروط حتى يكون معتبرا، حتى يكون معتبرا، من ما ذكرناها الآن أن يكون الإكراه بأمر يشق تحمله، أن يكون الإكراه بأمر يشق تحمله. أما إذا كان لا يشق تحمله فإن هذا ليس بإكراه، ليس بإكراه. مثلا لو أن المرأة تلح على زوجها، تلح على زوجها وتبكي وتلح عليه إلا تطلقني وتبكي، هذا ليس إكراه. بعض الأزواج يقول والله طلقتها وأنا مكره يا أخي تبكي وكذا وكذا فطلقتها وأنا مكره، هذا ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه ولا يعتبر يعني إكراها. وبعض الناس مثلا يصر عليه يتزوج الثانية فتصر عليها الزوجة الأولى إلا يطلق الثانية وتقول له أنا سأذهب إلى أهلي وأترك لك أولادك، فيقول والله أنا أكرهت على الطلاق وطلقت مكره، هذا ليس بإكراه معتبر، هذا ليس بإكراه معتبر. وقد يعني يصر عليه أولاده أن يطلق ويجتمعون عليه، هذا ليس بإكراه. وإنما الإكراه شرطه أن يكون بأمر يشق تحمله كقتل أو ضرب ونحو ذلك. ومن شروطه أن لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من الإكراه إلا بفعل ما أكره عليه، أن لا يستطيع الإنسان أن يتخلص مما أكره به إلا بفعل ما أكره عليه. أما إذا كان يستطيع أن يتخلص بطريق أخرى فهذا لا يعد إكراها معتبرا، لا يعد إكراها معتبرا، لا يعد إكراها معتبرا. يعني مثل ما قلنا في السيارة، قالت أنا أفتح الباب السيارة وأغلق وأرمي نفسي إن لم تطلقني الآن، هو يستطيع أن يغلق يؤمن مفتاح الأبواب بحيث أنها ما تستطيع أن تفتح الباب، هنا ليس بإكراه لأنه يستطيع أن يتخلص مما أكره به بغير التطليق، بغير يعني التطليق. ومنها أن يكون المكره به واقعا أو متوقعا يغلب على الظن وقوعه، أن يكون واقعا موجودا الآن أو هو متوقع ولكن يغلب على الظن وقوعه، مثل ما قلنا المرأة وضعت السكين على حلقها وتقول إن لم تطلقني سأجز عنقي، هنا هذا واقع، هذا واقع، أو متوقع يغلب على الظن وقوعه لأن الذي هدد به قادر عليه، لأن الذي هدد به قادر عليه، فهذا يعني يكون إكراها. فإذا توفرت شروط الإكراه فإن طلاق المكره لا يقع عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، طلاق المكره لا يقع عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وذلك للأدلة الدالة على أن المكره غير مؤاخذ، كقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإنسان لا يؤاخذ بكلمة الكفر لا يؤاخذ بكلمة الكفر حال الإكراه فإنه لا يؤاخذ بكلمة الطلاق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا إذا كان تطليق المكره من أجل الإكراه. أما إذا نوى الطلاق يعني إذا طلق وهو لا ينوي الطلاق لكن مكره فهذا لا يقع طلاقه. لكن عندنا مسألة يبحثها الفقهاء وهي إذا نوى الطلاق هو مكره ونوى الطلاق فنوى تطليقها وطلقها ناويا الطلاق. يعني الحالة الأولى أن يطلقها وهو لا يريد الطلاق ولا ينوي الطلاق ولكن ليتخلص من الإكراه، هذا لا يقع عند جمهور أهل العلم. لكن إذا نوى الطلاق قال له أنت طالق وهو ينوي الطلاق، نعم هو مكره ولكن قال له أنت طالق وهو ينوي الطلاق، هنا له حالتان. الحالة الأولى أن ينوي الطلاق ليتخلص من الإكراه، هو طلق ونوى الطلاق لكن ليتخلص من الإكراه، وهنا لا يقع طلاقه والحالة الثانية أن ينوي الطلاق لا من أجل الإكراه وضعت السكين على حلقها وقالت إن لم تطلقني سأقتل نفسي، فقال هذه المرأة صاحبة مشاكل ماذا أريد بها، فطلقها ناويا الطلاق، هنا يقع طلاقه لأنه لم يلتفت في التطليق إلى الإكراه وإنما نوى تطليقها فعلا بغض النظر عن الإكراه، فهنا يقع طلاقه. هذا إذا كان الإكراه بغير حق أما إذا كان الإكراه بحق كإكراه الحاكم الزوجة على التطليق، زوج ظالم لزوجته يؤذي زوجته ولم ينفع الإصلاح ورفعت أمره إلى الحاكم فأكرهه الحاكم على أن يطلق فطلق، فهذا الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق، يسميها العلماء الإكراه بحق، أي الإكراه ممن جعل له الشرع الإكراه على التطليق، وهو الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي فإذا حكم القاضي عليه بالتطليق وأكرهه على التطليق فطلق وهو مكره فإن طلاقه يقع والإكراه بحق لا يمنع وقوع الطلاق. بقي معنا تقسيم الطلاق من حيث التنجيز والتعليق وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين طلاق منجز وطلاق معلق والطلاق المنجز هو إيقاع الطلاق من غير ربطه بشيء يقول لها أنت طالق أو يقول اذهبي إلى أهلك وهو ينوي الطلاق، فهذا طلاق منجز وحكمه أنه يقع فورا فور الكلام يقع الطلاق. وأما الطلاق المعلق فهو ربط حصول الطلاق بحصول أمر آخر ربط حصول الطلاق بحصول أمر آخر وله أربعة أحوال، له أربعة أحوال. الحالة الأولى تعليق الطلاق بأمر مستحيل، تعليق الطلاق بأمر مستحيل، كأن تقول له طلقني وتلح على في طلب الطلاق، فيقول لها مثلا أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، أو يقول لها أنت طالق إن رجع ولدك إلى رحمك، أنت طالق إن رجع ولدك إلى رحمك. العامة عندنا يقولون إن حجت البقر على قرونها، أنت طالق إن حجت البقر على قرونها، يعني إن سارت البقر على قرونها، فهذا تعليق على أمر مستحيل، وهذا الطلاق لا يقع، لأن مراد العقلاء به الإخبار باستحالة الطلاق، الإخبار كأنه يقول تطليقي لك مستحيل كاستحالة أن تظهر في رأسك نخلة، أو كاستحالة أن يرجع ولدك إلى رحمك، فهذا لا يقع به هذا الطلاق. الحالة الثانية تعليق الطلاق بأمر معلوم الوقوع في المستقبل، تعليق الطلاق بأمر معلوم الوقوع في المستقبل، كأن يقول لها أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة، أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة، أو أنت طالق يوم الجمعة، أو يقول لها أنت طالق إن دخل شهر محرم، فهذه في مجاري العادات معلومة الوقوع، ما في واحد يقول ننتظر يمكن ما تقع الجمعة، يمكن هذا الأسبوع ما فيه جمعة، ما فيه عاقل يقول يعني يمكن ما فيه جمعة هذا الأسبوع فما يقع الطلاق، كل عاقل يدرك أن الجمعة ستقع أو أن شهر محرم سيدخل، فهذا الأمر معلوم الوقوع في المستقبل وليس محتملا، وهذا تأجيل للطلاق، يعني طلاق إلى أجل، فيقع الطلاق عند حلول الأجل، يقع الطلاق عند حلول الأجل. فإذا قال لها أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة، إذا جاء يوم الجمعة ودخل يوم الجمعة وقع عليها الطلاق، وقع عليها يعني الطلاق. أما لو لم لو كانت أو لو أصبحت ليست محلا للطلاق قبل حلول الأجل فهنا يلغو الطلاق. كيف يعني تصبح ليست محلا للطلاق قبل حلول الأجل؟ مثل أن تموت، قال لها يوم السبت إن جاء يوم الجمعة فأنت طالق، وماتت يوم الأربعاء، وماتت يوم الأربعاء، فإن هذا الكلام يصبح لغوا، لأن المرأة عند حلول الأجل ليست محلا للطلاق، لأنها بانت بالموت، بانت بالموت وانفصلت عنه بالموت. والحالة الثالثة تعليق الطلاق بأمر ماض، تعليق الطلاق بأمر ماض، كأن يقول لزوجته إن كان أخوك قد دخل بيتي فأنت طالق، إن كان أخوك قد دخل بيتي فأنت طالق، فهذا تعليق بأمر مضى، فهذا تنجيز إن كان المعلق عليه قد وقع فعلا، ولغو إن كان لم يقع، يعني عند الكلام إما أن يكون الذي علق عليه قد وقع فيكون هذا تنجيزا للطلاق فيقع الطلاق عند الكلام، وإما نعلم أن نعلم أنه لم يقع فهذا الكلام يصبح لغوا عند إطلاقه. والحالة الرابعة تعليق الطلاق بأمر محتمل الوقوع، تعليق الطلاق بأمر محتمل الوقوع. كأن يقول لها: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يعني هي يمكن أن تذهب إلى السوق ويمكن ألا تذهب. إن أدخلت فلانة إلى بيتي فأنت طالق، إن أدخلت فلانة إلى بيتي فأنت طالق، هي يمكن أن تدخل فلانة ويمكن ألا تدخل فلان، هذا الأمر محتمل، هذا الأمر محتمل. فهذا يقع به الطلاق إن وقع المعلق عليه عند الجمهور، يقع به الطلاق إن وقع المعلق عليه عند الجمهور. سواء كان التعليق بفعل الزوجة أو بفعل الزوج أو بفعل غيرهما، بفعل الزوجة مثل ما قلنا إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو بفعله هو إن كلمت والدك فأنت طالق، إن كلمت والدك فأنت طالق، علق بفعله هو، أو بفعل غيرهما إن لم تزرني غدا فزوجتي طالق، إن لم تزرني غدا فزوجتي طالق، مثل ما يقع من كثير من الناس اليوم الذين يتساهلون في الطلاق، يدعو شخص حتى على فنجال شاهي إلى البيت، فنجال شاهي، فيأبى المدعو فيقول: علي الطلاق إلا تشرب الشاهي عندي. فعلق الطلاق بفعل غير الزوجين، فهنا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء إذا وقع المعلق عليه، إذا وقع المعلق عليه. وبعض أهل العلم يرى أنه يقع ناجزا لأنهم يلغون التعليق، يلغون التعليق، يقولون الطلاق ما يقبل التعليق. وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل، وأن المرد إلى نيته، فإن كانت نيته التطليق عند إطلاق الكلام فوقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. هو عندما قال لها إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، نيته أنها إن ذهبت فإنها طالق، يريد الطلاق، إذا ذهبت يريد الطلاق. إن أدخلت أخاك إلى بيتي فأنت طالق، هو عندما تكلم يريد الطلاق. فهنا إذا وقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع. أما إذا كانت نيته التخويف والتهديد بأمر يخاف منه وهو الطلاق، هو ما يريد الطلاق، يريد المنع، يريد التخويف والتهديد بأمر تخاف منه المرأة، قال لها إن أدخلت أخاك فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق ولكن يريد أن يؤكد منعها، لأن المرأة تخاف من الطلاق، فإذا قال لها ذلك فإنها تمتنع من إدخال أخاها إلى البيت أو من إدخال أخيها إلى البيت. فهذا يمين إن وقع المعلق عليه يكفر كفارة يمين، إن وقع المعلق عليه يكفر الزوج كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، واليوم لا توجد رقاب تعتق، فإن لم يجد ذلك فإنه يصوم 3 أيام، هذا إذا وقع المعلق عليه. أما إذا لم يقع المعلق عليه أصلا فهذا لا يقع به شيء أيا كانت نيته. قال لها: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. ولم تذهب، لم تذهب إلى السوق، فإنه لا يقع به شيء، لا يقع به شيء. إذن إذا قال لامرأته: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق أو نحو ذلك، وهو ينوي الطلاق إن ذهبت، فإن الطلاق يقع عند الجميع، فإن الطلاق يقع عند الجميع. أما إذا قال لها: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وهو يريد منعها ويريد تخويفها، فهذا عند جماعات من أهل العلم يقع به الطلاق إذا وقع المعلق عليه، وعند بعض العلماء هو يمين، حكمه حكم اليمين، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه إذا لم يرد الطلاق فهو يمين، فحكم حكم اليمين. إن وقع المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وإن لم يقع المعلق عليه فليس عليه شيء. هنا سؤال يسأله الناس، وهو: إذا لم ينوي شيئا، إذا لم ينوي شيئا، سألنا هل نويت الطلاق؟ قال لا. طيب هل نويت التخويف؟ قال لا، أنا أطلقت الكلام. طبعا غالبا الإنسان يكون نوى شيئا، لكن قد يغيب عن ذهن الإنسان عند الكلام، فما الحكم؟ الأقرب والله أعلم أنه يحمل على حالة التخويف وعلى حالة يعني التهديد، لأن هذا هو الغالب في استعمال الناس، ولأن الأصل بقاء الزوجية، لأن الأصل بقاء يعني الزوجية. ومما ينبغي التنبيه عليه والتأكيد عليه أن هذا التفصيل الأخير في أن التعليق، تعليق الطلاق بأمر محتمل الوقوع يعود إلى نية الإنسان، فإن أراد الطلاق فهو طلاق إن وقع المعلق عليه، وإن أراد التخويف والتأكيد والمنع فهو يمين تلحقه أحكام اليمين، أن هذا إنما هو في الطلاق المعلق. أما الطلاق المنجز فلا يرد عليه هذا. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض العامة لما سمع فتاوى العلماء في الطلاق المعلق أنه بحسب نيته، وأنه إذا أراد التخويف يكون يمينا، أصبحوا يطلقون منجزين ثم يقول: أنا أرى التخويفها، أنا أرى التخويفها، ما أرى التنجيز، فيقول: أنت طالق. ثم يقول الشيخ: والله أنا أرى التخويفها. إذا نجز وقع الطلاق، سواء أراد التخويف أو لم يرد التخويف، وإنما الكلام في التعليق، وإنما الكلام في التعليق. نحن أصبحت تردنا الأسئلة من الناس فيقول: أنا قلت لها أنت طالق، والله يا شيخ أردت تخويفها. ما دمت نجزت فإن الطلاق يقع، ولا نرجع إلى قضية هل أراد التخويف أو أراد الطلاق، إلا إذا كان من باب الكنايات، فنحن قلنا أن الكنايات ينظر فيها إلى نية المتكلم بها. ثم ننتقل إلى تقسيم الطلاق باعتبار وسيلته، إلى تقسيم الطلاق باعتبار وسيلته، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين في الجملة، ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين في الجملة. القسم الأول تطليق من الحاضر بالنطق، تطليق من الحاضر بالنطق، أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، أنت طالق، أو من الغائب بالنطق، يعني التطليق بالنطق، تعليق من الحاضر بالنطق بأن يقول لزوجته أنت طالق وهو حاضر، أو من الغائب بالنطق، فيكون غائبا مسافرا في بلد آخر ويقول زوجتي طالق مثلا، يقول هكذا، أو يقول زوجته طالق، وهذا يقع، وهذا يقع عند النطق، وهو الأصل في الطلاق، وهو الأصل في الطلاق. والقسم الثاني التطليق من الغائب بالكتابة، التطليق من الغائب بالكتابة، برسالة ورقية أو رسالة جوال أو نحو ذلك، يكون غائب، يكون الزوج غائبا ويكتب الطلاق كتابة من غير نطق، تبعوا لما أقول، يكتب الطلاق كتابة من غير نطق، وإنما يكتب رسالة جوال إليها مثلا، أو يكتب رسالة ورقية إليها وهي معنونة، يعني معروفة أنها من فلان إلى فلانة بأي طريق من الطرق المعتبرة عند الناس، من غير نطق، فهذا عند جمهور العلماء في الجملة من باب الكنايات ولو كان اللفظ صريحا، عند جمهور العلماء من باب الكنايات ولو كان اللفظ صريح، يعني حتى لو كان بلفظ الطلاق هو من باب الكنايات، يعني لا بد من النية ويرجع إلى النية. لماذا يقول الجمهور ذلك؟ يقولون لأن الكتابة محتملة، كتابة محتملة، يمكن أنه كتب وهو متردد، ما أراد الطلاق، ما أراد الطلاق، ما عزم، متردد فكتب، فذهبت الرسالة من غير إرادة منه، مثلا كتب رسالة في الليل يفكر أطلقها ما أطلقها، كتب رسالة وهو متردد ووضعها على المكتب، ذهب الصباح إلى الدوام، جاء زميله وجد رسالة على المكتب، أخذها معه إلى البريد وأرسلها، أو كتبها على الجوال وهو متردد وضعها مسودة، ثم بطريقة ما ذهبت، هو محتمل لهذا، يقول هو محتمل أن يكون كتب مترددا، ويحتمل أيضا أن تكون الكتابة من باب التعليم، يعني يعلم في باب الطلاق وكتب هذه الكتابة للتلاميذ ويقول لهم، يعني يعلمهم مثلا مسألة الكتابة بالطلاق، فأنه يكتب من فلان إلى فلانة أنت طالق أو نحو ذلك، فيقول يحتمل، وما دام أنه يحتمل فهو من باب الكنايات، هذا عند الجمهور في الجملة، وهو الأقرب عندي والله أعلم، أن الرسالة تعد من باب الكنايات. فإذا كان عند كتابتها قد نوى الطلاق وكتبها فإن الطلاق يقع، سواء بلغتها الرسالة أو لم تبلغها، سواء وصلتها الرسالة أو لم تصلها، سواء قرأتها أو لم تقرأها، كتب رسالة جوال أو بالواتس أو غير ذلك وهو يريد الطلاق وأرسل، شاء الله أن يكون جهاز المرأة متعطلا فلم تقرأ، يقع الطلاق، لأن العبرة بتطليق المطلق لا بسماع المطلقة. فإذا كان عند الكتابة ناويا للطلاق جازما به فإنه يقع الطلاق. أما إذا لم يكن ناويا للطلاق لا عند الكتابة ولا عند الإرسال، لا عند الكتابة ولا عند الإرسال، فإنه لا يقع بهذا طلاق، وإن كان هذا يعني بلفظ صريح. لاحظوا يا إخوة ما قلته، هذا إذا كانت الكتابة مجردة عن النطق، أما إذا نطق وكتب فالعبرة بنطقه يقع الطلاق، إذا نطق وكتب فالعبرة بنطقه، ولكن الكلام عن الكتابة. ومما ينبغي فقهه في هذا الباب أن الطلاق في القلب، أن الطلاق في القلب من غير فعل ولا نطق لا يقع به الطلاق. لو جزم بتطليق امرأتي في قلبه، في قلبه جزم بتطليق المرأة لكنه لم ينطق ولم يفعل ما يدل على الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. وكذلك الطلاق بتحديث النفس، بأن يحدث نفسه أن هذه المرأة خلاص طلقها، يحدث نفسه في نفسه بدون لفظ ولا فعل فإنه لا يقع. طبعا الأولى التي ذكرناها هي بالإرادة، أراد، والصورة الثانية قريبة منها لكنها تحديث نفس، تحديث نفس، فهذا لا يقع. وذلك لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد حمل كثير من السلف هذا الحديث على الطلاق، على الطلاق، ولا شك أنه عام، ومن أفراده الطلاق، ومن أفراده الطلاق. فإذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق ليس أنه سيطلق، وإنما حدث نفسه أنه طلق المرأة لكنه لم يتكلم ولم يعمل، أو أراد في قلبه ولكنه لم يتكلم ولم يعمل، فإن هذا الطلاق لا يقع. كذلك من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها، إذا حرك الزوج شفتيه بالطلاق من غير لفظ، تحركت الشفتان بالطلاق لكنه لم يلفظ، لم يخرج من هذا الفعل لفظ، فإنه لا يقع عند أكثر العلماء، لأنه كحديث النفس، لأنه كحديث النفس لم يخرج إلى الكلام ولا إلى العمل الذي يدل على المقصود. أحيانا الرجل قد يحرك شفتيه بالطلاق ثم يحجب، قد يحرك شفتيه بالطلاق ثم يحجب، فلا يخرج لفظ مسموع، فإن هذا لا يقع به الطلاق. كذلك إذا كتب الطلاق بما لا يبين، معنى ما لا يبين ما لا يظهر حرفه أو لا يبقى حرفه فورا، ما لا يظهر حرفه أو لا يبقى حرفه فورا. امرأته عنده ففعل هكذا. كتب بأصبعه في الهواء. أنت طالق، كتبها بدون نطق، كتبها بدون نطق، هذا لا يبين فيه الحرف، الحرف ما يظهر في الهواء. أو كتب على الوسادة، امرأته معه على الفراش وزعل وكتب بأصبعه على الوسادة أنت طالق، كتبها كتابة بدون نطق. أو كتب على الماء أنت طالق، يظهر الحرف ثم يذهب مباشرة. فهذا لا يقع به الطلاق عند جماهير العلماء من الخلف، من السلف والخلف، لا يقع به الطلاق عند جماهير العلماء من السلف والخلف، لأن هذا أقرب إلى حديث النفس. ثم مما يترتب على الطلاق الرجعة، مما يترتب على الطلاق الرجعة. والرجعة في اللغة العود إلى الشيء، الرجعة في اللغة العود إلى الشيء، وفي الاصطلاح إعادة المعتدة من طلاق دون الثلاث إلى العصمة، إعادة المعتدة من طلاق دون الثلاث إلى العصمة. الرجعة هي إعادة المعتدة من طلاق دون الثلاث إلى العصمة. والمرأة الرجعية هي المطلقة بعد الدخول دون الثلاث وهي في العدة. المرأة الرجعية هي المطلقة بعد الدخول دون الثلاث وهي في العدة. وقولنا هي المطلقة يخرج المفسوخ عقدها لعيب أو تخلف شرط. أو نحو ذلك ما يسمى بالفسخ، وهو حل عقد النكاح لعيب أو تخلف شرط اشترطته الزوجة مثلا على زوجها واختارت الفسخ، فهي هنا ليست مطلقة وليست رجعية. المفسوخ عقدها ليست رجعية، لأن العقد قد رفع، العقد قد رفع وأزيل بالفسخ. وكذلك يخرج المخالعة أو المخالعة، يصح هذا وهذا، يخرج المخالعة التي خالعت زوجها أو خلعها زوجها ففارقها بعوض، فارقها بعوض فحل عقد النكاح بعوض، فإنها ليست رجعية، فإنها ليست رجعية، وإنما تكون بائنة بينونة صغرى، بائنة بينونة صغرى. يقول العلماء لأنها لو كانت رجعية لما كان للخلع فائدة، لو كانت رجعية ما كان للخلع فائدة، يأخذ العوض ويرجعه. فالمخالعة ليست رجعية لأنها ليست مطلقة. وخرج بقولنا بعد الدخول، المطلقة قبل الدخول. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الدخول هو أن يخلو الزوج بزوجته خلوة يستطيع معها الجماع إن أراد، أن يخلو الزوج بزوجته خلوة يستطيع معها الجماع إن أراد. هذا أصح أقوال العلم في تفسير الدخول. فإذا عقد الرجل على المرأة وخلى بها خلوة يستطيع أن يجامعها لو أراد أن يجامعها فقد دخل بها، فقد دخل بها. أما إذا لم يخلو بها أصلا، عقد عليها ولم يخلو بها في بيت أهلها ولم يخلو بها، فهذه غير مدخول بها، أو خلا بها خلوة لا يستطيع معها الجماع، كان خلا بها في غرفة في بيت أهلها ليست مغلقة أو نحو ذلك، فهذه غير مدخول بها. فإذا طلقت قبل الدخول فإنها ليست رجعية، وإنما تكون بائنة بينونة صغرى، تكون بائنة بينونة صغرى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والرجعية إنما تكون رجعية في العدة، وغير المدخول بها إذا طلقت ليس عليها عدة، وبالتالي لا تكون رجعية. وقولنا دون الثلاث يعني المطلقة مرة أو اثنتين، يعني المطلقة مرة أو اثنتين، طلقها مرة فهي رجعية، طلقها الطلقة الثانية فهي رجعية. أما المطلقة ثلاثا فإنها بائن بينونة كبرى. أما المطلقة ثلاثا يعني وقعت عليها ثلاث تطليقات فإنها بائن بينونة كبرى، لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها ويفارقها رغبة عنها. لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد من نكاح صحيح، ويجامعها، ما يكفي العقد، لا بد من الجماع حتى تذوقي عسيلته، ويفارقها رغبة عنها، يعني يفارقها الزوج الثاني رغبة عنها، يطلقها، لا يفارقها من أجل أن يحلها للأول، فهذا التيس المستعار. والذي عليه الجمهور أن هذا لا ينتج عنه الحل، أن هذا لا ينتج عنه الحل، لكن ما دام طرقنا المسألة نمر عليها سريعا. إن كان الأمر في نيته فقط ولم يخبر به فإنه يأثم ولا حرج في نكاح المطلق لها. يعني الزوج الثاني تزوجها وجامعها وفارقها بنية تحليلها للأول، لكن هذه نية في قلبه ما اطلع عليها أحد، فإن المطلقة والزوجة إنما يعاملان بالظاهر، يعاملان بالظاهر، فللمطلق أن ينكحها. أما إذا علم بنيته وقصده فإنها لا يحل لها أو لا يحل لمطلقها أن ينكحها، ما دام علم أن زواج هذا الثاني إنما هو من أجل التحليل فإن هذا الزواج لا يحل هذه المطلقة لمطلقها. فمن باب أولى إذا كان التحليل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أهلهما، مثل ما يفعل بعض الجهلة، طلقها زوجها ثلاثا قالوا ابحث عن محلل، ابحث عن إنسان فقير أعطه مبلغا يعقد عليها يوما يومين ثم يطلق، فهذا لا يحلها لمطلقها. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، يعني بعد المرتين طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقولنا وهي في العدة يخرج من خرجت من العدة فليست رجعية، من طلقت مرة أو مرتين واعتدت وانقضت عدتها فإنها ليست رجعية، وإنما هي بائن بينونة صغرى. فيحل لمطلقها أن ينكحها بعقد جديد مكتمل الشروط، أن ينكحها بعقد جديد مكتمل الشروط. يقول العلماء: مطلقها خاطب كسائر الرجال، ما له عليها حق، طلقها مرة وتركها حتى خرجت من العدة، بعد ما خرجت من العدة بيوم قال أريدها، قلنا أنت خاطب جديد، إذا خطبتها ورضيت فإنك تنكحها بعقد جديد مكتمل الشروط، مكتمل الشروط. والرجعة حق للزوج يملكها الزوج، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. فجعل الله عز وجل الحق للزوج. ولا يشترط رضا الزوجة ولا وليها، ولا يحل للزوجة أن تشترط شروطا لترجع، ولا لوليها أن يشترط شروطا لترجع. هذا حق للزوج. الآن بعض النساء إذا طلقها زوجها طلقة تأخذ حقيبتها وتذهب عند أهله وتقول: أنا ما أرجع إلا كذا وكذا وكذا. ما يحق لها أن تمتنع ولا يحق لها أن تشترط، بل الرجع حق للزوج. وليس لوليها أن يمنعها من الرجوع، بل الرجع حق للزوج بشرط أن يريد الإصلاح، بشرط أن يريد الإصلاح. أما إذا كان لا يريد الإصلاح وإنما يريد الإضرار بالمرأة فلا يجوز له أن يرجعها. بعض الناس والعياذ بالله يأتيه الشيطان فيطلق امرأته وهو حاقد عليها ويتركها حتى إذا بقي يوم أو يومان من العدة أرجعها، لا من أجل الإصلاح وإنما من أجل أن يطلقها مرة أخرى لتعتد مرة أخرى، هذا لا يجوز. أما إذا كان الرجل المطلق يرجع امرأته بقصد الإصلاح وبقصد أن تكون زوجة له فهذا حقه، وليس للمرأة أن تمتنع وليس لوليها أن يمنع. ويستحب عند جمهور أهل العلم الإشهاد على الرجعة، وليس بواجب ولا شرط، ولكنه مستحب لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والأمر هنا للاستحباب، قالوا لأنه إشهاد على حق للزوج ينفرد به، يعني ما يشترط رضا المرأة ولا يشترط رضا وليها، وليس هناك صداق ولا شيء، هو حق للزوج ينفرد به، فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. ولأن الرجعة قد تقع بما لا يشاهد، كما سيأتينا قد تقع الرجعة بالوطء. نعم، يقول جمهور العلماء إذا أرجعها بالوطء يستحب أن يخبر ليشهد الشهود، يقول أنا طلقت امرأتي وأرجعتها، حتى يشهد الشهود من باب الاستحباب، وليس هذا بواجب عليه وليس شرطا، وهذا الصحيح والذي نفتي به أن الإشهاد على الرجعة إنما هو من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وتقع الرجعة بكل قول يدل عليها، كل قول يدل على الإرجاع تقع به الرجعة، كأن يقول راجعتك، أو يقول راجعت زوجتي، أو يقول رددتك، أو يقول رددت زوجتي، وهكذا كل لفظ جرى العرف أنه يدل على الرجعة. واختلف العلماء في لفظ النكاح والتزويج، يعني إذا قال نكحتك تزوجتك هل تقع به الرجعة؟ والصحيح أنه إذا أراد به الرجعة فإن الرجعة تقع به. إذا قال لامرأته التي طلقها وهي في العدة تزوجتك أو نكحتك ويريد بهذا اللفظ الرجعة، فإن الصحيح أن الرجعة تقع بهذا. كذلك تحصل الرجعة وتقع بالكتابة، فإذا كتب إليها أنه أرجعها وهي في العدة فإن الرجعة تقع ولو لم تبلغها الكتابة إلا بعد خروجها من العدة. يعني كتب لها وأرسل لها الرسالة، وصلتها الرسالة بعدما خرجت من العدة، لكن الكتابة كانت وهي في العدة، فإن الرجعة تكون قد حصلت وتقع الرجعة. كذلك تقع الرجعة بالوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم جامعها فإنه يكون قد أرجعها، فإنه يكون قد أرجعها، فإن هذا الفعل لا يكون إلا من زوج إحسانا للظن بالمسلمين، فإذا وطئها فإنه يكون اعتبرها زوجة، فيكون الوطء رجعة لها. كذلك بالاستمتاع بما دون الوطء إذا نوى به الرجعة، في الوطء ما قيدناه بما إذا نوى، الراجح أنه إذا وطئ فهذا إرجاع، أما الاستمتاع كأن قبلها أو مس جسمها بشهوة فإنه إن نوى به الإرجاع فإنه تحصل به الرجعة. وأما مجرد نية الرجوع من غير فعل ولا قول فإنه لا تحصل به الرجعة. مجرد النية في القلب، نوى أن يرجعها أو نوى إرجاعها أو نوى أنه أرجعها لكنه لم يقل ولم يفعل، فإنه لا تقع به الرجعة. فبعض الناس يأتي بعد ما خرجت العدة، خرجت المرأة من العدة، ويقول والله أنا قبل 3 أسابيع وأنا نويت أنها رجعت. طيب هل قلت؟ لا ما قلت. هل كتبت؟ لا ما كتبت. هل فعلت شيء؟ قال لا ما فعلت شيء، لكن والله في قلبي، يعلم الله أنه في قلبي أني نويت رجعت. هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ومن أحكام الرجعة المهمة أن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، أن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والبعل هو الزوج، فسمى الله المطلق للمرأة وهي في عدتها سماه بعلا فهو زوج، إذن هي زوجة، إذن هي زوجة. ويترتب على ذلك أن الرجعية لها السكنى ما دامت في العدة، وتساكن زوجها في بيته ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج من بيتها، لا تخرج من بيتها. اليوم إذا قال الرجل امرأته أنت طالق، طلق طلقة واحدة أخذت حقيبته وذهبت إلى أهلها، أو هو يطردها ويقول اذهبي إلى أهلك، أو يأتي والدها ويأخذها من البيت، لا هي زوجة وتبقى في بيتها لا تخرج ولا تخرج، وتسافر مع زوجها وهو محرم لها، وتتجمل له وتتعرض له. يقول العلماء الرجعية ينبغي أن تتجمل وتتعرض لزوجها لعله أن يرغب في إرجاعها، أو لعله أن يقع عليها فترجع. وله أن ينظر إليها لأنها زوجة، وتطيعه بالمعروف لأنه زوج، وتخدمه لأنه زوج وهي زوجة، وتجيبه إن طلب الاستمتاع بها، إن طلبها إلى الفراش تجيبه ولا تمتنع، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فهي زوجة. بقي معنا أن المطلقة إن عادت بالرجعة عادت بما بقي من الطلاق بالإجماع. طلقها مرة وراجعها وهي في العدة، ترجع إلى عصمته لكن ذهب الطلقة وبقيت طلقتان، فترجع بطلقتين، ترجع بطلقتين بإجماع العلماء. وإن عادت بعقد جديد قبل أن تتزوج رجلا آخر فإنها ترجع بما بقي من الطلاق بالاتفاق. هي رجعية تركها حتى خرجت من العدة، خطبها وعقد عليها بعقد جديد ولم تكن تزوجت رجلا آخر بعدما خرجت من العدة، فهنا ترجع بما بقي من عدد الطلاق. طلقها مرة واعتدت وخرجت من العدة ثم عقد عليها، فإنها ترجع بطلقتين، ترجع بطلقتين، يعني محتسب عليها طلقة وتبقى طلقتان. طلقها مرتين ثم عقد عليها من جديد فإنها ترجع بطلقة واحدة، مضت طلقتان وتبقى طلقة. أما إن عادت بعقد جديد بعد أن تزوجت رجلا آخر، طلقها طلقة واعتدت وخرجت من عدتها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها هذا الرجل ثم خطبها مطلقها الأول وتزوجها بعقد جديد، فبما تعود من حيث عدد الطلاق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وفيه خلاف كبير. بعض أهل العلم يرون أنها تعود بما بقي من طلاق، ولكن الراجح والله أعلم أنها ترجع بعدد جديد من الطلاق للانفصام بالزواج من ذاك الرجل. يعني عندما طلقها زوجها الأول وخرجت من العدة ثم تزوجها رجل آخر، فقد انفصمت علاقتها الأولى بالزوج الأول تماما. فإذا تزوجها مطلقها الأول بعد أن طلقت من الثاني فإن هذا عقد جديد بأحكامه، عقد جديد بأحكامه. وأما المطلقة ثلاثا فإن عادت إلى مطلقها بعد أن تزوجت رجلا آخر فإنها ترجع بعدد جديد من الطلاق بالاتفاق. طلقها مرة ثم طلقها مرة ثانية ثم طلقها مرة ثالثة فبانت منه، تزوجت برجل آخر ثم بعد فترة طلقها، فعاد زوجها الأول أو مطلقها الأول فعقد عليها من جديد، فإنها بالاتفاق ترجع بثلاث تطليقات، ترجع بثلاث تطليقات، لأن الطلاق الأول قد انقضى، فقد استوفي الطلاق الثلاث وانفصم النكاح الأول بالنكاح برجل آخر، فترجع بثلاث تطليقات. هذه أهم المسائل التي ينبغي فهمها وفقها فيما يتعلق بالرجعة، وهي مترتبة على يعني الطلاق. ولعلنا نقف هنا ونعود إلى المجلس الثاني إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.